بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا الذين أسرفوا لا تخنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين كافرين له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وما سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما وأشرقت الأرض بنور ربها وقضي بينهم بالحق ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيه فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله فنعم أجر العاملين وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله اني متمسكا مجلا له في كل حال مبدلا هنيئا مريئا بوالديك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائي اولئك اهل الله والصفوه الملا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها على مسامع حضراتكم فخر قرآن جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الحاج السيد متولي عبد العال القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي